يوم يكون قد استبدل أمر آخر غير الشهادة التانيين. ممكن يبقى قعده بسبب شيء تاني غير إيه؟ غير النطق بالشهادة. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه. والحديث بأبو البخاري وأبو داود. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن أبي اليمن: أيهما رجل ارتد عن الإسلام فاستقل، فإن تاب وإلا فاقتله. وأيهما امرأة ارتدت عن الإسلام فاستقل، فإن تاب وإلا فاقتله. لاحظ هنا أن عقوبة المرتد مشددة على عقوبة كافر الأصل. طب ليه؟ إن إحنا لما بنيجي نقاتل الكفار الأصليين ده نقتل النساء. عمدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا امرأة ولا وليدا، وفي رواية ولا عسيفا، أجير يعني، خدام يعني. إلا بقى إذا قاتلت أو أعانت على أو قتلت خطرا. لكن عمدا ودون أن تقاتل لا تقتل. ولكن جيت المرتد ده قال: أيهم امرأة ارتدت عن الإسلام فاستجب له وإن تاب وإلا فاقتله. طيب احنا معانا أدلة شرعية واضحة من السنة ومن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن المرتد يقتل خلافا لكفر الدين الأصلي. كفر الأصل لما قام بالشهادتين فاحنا نقوم بإيه؟ نقوم بحاجة. وممكن نقوم بحاجة إذا كان أهل الكتاب ويسمع في سيادة. تمام؟ والردة كما قلنا ليس بشرط أن تكون مستوى عظم مثل الشهادتين أو بإقال الشهادتين، ليأخذ مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأهدى لهم. ده صنف المرتدين إن الذين ارتدوا جدا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم وأهدى لهم. إيه السبب؟ ذلك لأنهم قالوا: للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف إذا جاءتكم الملائكة تطلبون أنبياءهم وأدبارهم؟ ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبطهم أعمالهم. طب ده صنف المرتدين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، فتقول كده إن في بعض الناس المعاصرين تقول لك مش حاجة اسمها جدة في القرآن. إن في كفار سيئين يبقى مش حاجة اسمها إيه؟ مرتدين. يقول طب ما ربنا قال إن الذين إيه؟ ارتدوا على أدبارهم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. طب كل ده بيتكلم عن الدين؟ عن الدين. ليس السنة فقط. فالمقصود ان هذا الصنف ارتد بسبب ايه بقى؟ بسبب وعده للكفار بان يطيعهم في بعض الاشياء. ذلك بانهم قالوا: للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض. ومنهم قال الشيخ كثير رحمه الله فضوء الدان: فاذا كان هذا الصنف من المرتدين قد ارتد لمجرد وعده وقوله للكافرين الكارهين لما نزل الله لانه سيطيعهم في بعض الامر. فينبغي اولى ان من وعد الكفار بان يطيعهم طاعه مطلقه فانه يكون مرتدا. وينبغي اولى ان من اطاعهم بالفعل وليس مجرد القول او الوعد فانه يكون مرتدا. يبقى جدا هنا نقدر نقول عليها انها داخله في باب معاملة الكافرين. طاعه الكافرين ومعامله الكافرين. سواء بقى مع المأمول ان شاء الله لما نتكلم عن الموالين ان هو اطاعهم ضد المسلمين او اطاعهم في امر يكفر او اطاعهم في امر يفسد الناس. دي صور معينه لو اطاعهم فيها او عدم الطاعه فيها فهو يكون مرتدا. انه يكون مرتدا. طب هذا المرتد ممكن يبقى بيطلق الشهادتين يعني حكم حسن مبارك مثلا كان بيبذل الأنفاق على المسلمين. هو كده مش بيعين اليهود على المسلمين. وكل شوية بقول لك الجيش المصري يتنقل 5 أجزاء النهارده 7 أجزاء لغاية ما دمر غاية الأجزاء. استخدموا قنابل لقتل الفلسطينيين داخل النطاق، قنابل مقدمة دولية. طب ما بتعرف الحق بتقاتل المسلمين لصالح ايه؟ صالح اليهود الكفار. فكرت كده؟ لكن الراجل بيجي في يوم بتاع ده ليلة بقى السيستم الحجية وليلة تعالى يقول لك توزيع جوائز قرآنية، ولا لا إلا الله وبسم الله وعمال في الأرض. فنقول له لا، هذا لا ينفعه لأنه ارتد بأسباب الدين، وخلاص يتوب من عين الأشياء التي ارتد بسببها. وهذا كما قلنا إجماع ما قاله الدكتور حجر الألباني في كتاب إعلام وقاطع الإسلام، ونفس المعنى ذكره ابن قدامة الرومي وفي كتاب فتح القدير وغيره. وكما قلنا هو إجماع الصحابة غير الواحد. يبقى دي نقطة اللي هي مسألة التفريق بين الكفر القصري والنطق بالشهادتين وبين المبتدأ، نقول له لا، أنا لا يكفيك النطق بالإيه؟ بالشهادتين، وإنما لازم كمان تتوب من عين الشيء الذي خرجت لسببه من الإسلام. ماشي؟ طب في شبهة ثانية. في ناس تيجي تقول لك إيه؟ طب هو قرن القدر مش عارف كده. فهو الجاهل ولا يعلم بأن الحكم غير منظره، أو لا يعلم بأن الحكم بالشرائع المبدلة. وحس إن هو باب الجاهل ويقتحم عليه الحكم فلا يكون كافرا. وبعضهم كمان يجي يقول لك إيه؟ ولا بد أن يقيم عليه الحجة عالم مبتدئ. نحن معنا لو هنسأله أين العالم الثالث؟ هيقول لك غير موجود. يبقى وصلنا لنقطة الصفر. طب نرد. نقول معاهم ثلاث مقالات. أولاً، نقول أولاً، من القضية دي أنا عليك أن أتكلم بعد واحد. يعني لو أقول قضية غير مكتملين أنا أقول لها مرة ثانية من قضية التوصيل إن شاء الله. بس دلوقتي نقول أول نقطة من ضمن القواعد غير مكتملة. قاعدة على اتفاق العلماء. قال السيوطي رحمه الله في كتاب الشورى الأخرى في صفحة 202، قال قاعدة: كل من عاين تحكيم شركه وجهل ما يترتب عليه لم يبد ذلك ولم يعمل شركه. ومثال ذلك من عاين تحكيم القتل أو الزنا أو شرب الخمر وجهل وجوب الحد حجة الاتفاق، لأنه كان الواجب في حقه الامتناع، فلما لم يمتنع لزمه ما كرهه، ومن علم تحريم حلقه حلق رأسه في الحج وحلق شعره لزمه الفدية وإن جهل الفدية. إذا نبسط المسألة، في الحديث عن مسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، يعني كان أجير، اشتغل بالأجرة عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، فزنى بامرأته، فسألت الناس، فقال لي: أعطيه 100 شاة جارية، قالوا له: اديني 100 شاة جارية عشان ابنك لو وفقت هذا الرجل. فأعطيتهم 100 شاة وولية، قالوا أعطاهم 100 شاة وجارية. ثم سمعت من أهل العلم أن على ابني جلد منه، وأن على ظهر الرجل قد رجع. فالرجل بعد ما عمل كده سمع كلام ثاني، قال: فراح أسأل مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح أن رجل من أهل البادية أو نحو ذلك، لأن هذه المسألة كانت بعيدة عنه. عشان كده سمع مرة كلام ومرة سمع مرة إيه؟ كلام تاني، قال له: روح اتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم. فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: المئة الشاة والوليدة بدر عليك. ده حكم باطل، وبالتالي ما ترتب عليه بطل أيضا. ولا يجوز تأخذه. جاب عن المئة الشاة الوقت التالي فين أعطاك أحكم جدوه. والحديث يوم مسلم فبقى الشام الحديث خلي بالك الناس دول كلهم الشاب الذي سبب والمرأة التي سني به وزوج المرأة وأبو الولد الذي سبب كلهم يعلمون أمرا ما يجهلون أمرا يعلمون أن الزنا حرام ولكن يجهلون المتوكلات يجهلون إيه؟ مش يعلمون مش يجهلون أن الزنا حرام لو عارفين الزنا إيه؟ حرام بس يجهلوا إيه؟ ومعه وده واضح دليل ان هم في الاول عملوا الاضطراب ضغط وبعض الناس قالوا خلاص الدين من الشهوه وليدا اللي هو الجبر الذي سمي بالقطيع قال اعتقد من الشهوه وليدا وبعد كده سمع كلام جديد ان عبدي جل على الله جبر الضغط فرجع يسال النبي صلى الله عليه وسلم فهم علموا بامرهم وجهلوا امرهم علموا فقط الزنا وجهلوا المتوكلات على الزنا مشاهده ايه؟ المترتبات. طب النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا كل المترتبات ولا ما انزلوش المترتبات؟ انزلوا بدليل ان اهل المترتبات الماء الشاور بريد ويكبر عليه وعلاج من تجارب الماء الغريب عنه واخذ من الانيس الى طلعة الهرب وكان عن طريق كل يوم. يبقى الزمهم بالايه؟ بالمترتبات. ما جاش قال طالما ما يعرفوش المترتبات يبقى مش هنرتبهم عليها لا ولذا كما يعلل السيوطي كما يعلل السيوطي رحمه الله لان من علم قوم بشيء او وجوب شيء لازمه ان يلتزم هو عارف ان كذا حرام المفروض ايه يسيء وعارف ان كذا واجب كان لازم ايه يفعله فلما لم يلتزم لازمه ما فعل لازمه ايه يبقى التعريف حكم شرعي ان انا غير انت تلتزم بيه. ما رضيتش تلتزم بيه او ما رضيتش تطلب الامر المحرم بعد ان عرفت انه حرام يقوم يلزمك الايه؟ فاحنا تيجي نقول ان هؤلاء الحكام علموا ان هناك شرعا لله عز وجل. يبقى كان يلزمهم ان يلتزموا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. كون بقى انهم يجهلون ان عدم الالتزام بهذا الشرع كفر فده جهل بالمترتبات جهل بالايه؟ بالمترتبات مش جهل باصل المساله يعني فرق بين ان هو يجهل ان الله شرع في الكليه فرضا يعني مثلا ما عادش يفتح اسمها شرع خالص ما صاروش يفتح اسمها شريعه اسلاميه ابتداء وبين ان يعمل بس يجهل بقى ان هو لما يمتنع عن اقامتها يبقى حكمه ايه؟ تبدأ المترتبات لأنه علم عن وجوب تطبيق أو علم أن هناك شرعا الذي سبحانه وتعالى. هذه وجهة. الثانية وهذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتاب تفسير القبر أنه بيقال نقطة لطيفة مش نقطة نقطة عن التعليق. فقال رحمه الله وبعض الناس ممن يحتكمون بالصلاحين في هذا الزمان الذين يحكمون الغيب عز الله فيعتذرون لكم بانهم جهود ونقول لكم رد على الناس يعني ان الجهل المقول في هذه المساله هو ان يجعل الحاكم حكما معينا في مساله معينه لا ان يجهل ان لله شرعا يبقى الشيخ محمود شاكر بيقول لك ايه؟ الشيخ محمود شاكر الشيخ محمود شاكر تفاعل مشاكل نقول ان الجهل المعتبر هنا هو ان يجهل المساله دي او القضيه دي حكم لا تبالي مش ان يجهل ان الناس حكم بالكلية قال فهذا مما لا يجهل ولا يقبل بعوامل وجه يبقى هو قال لك ان الراجل ده لو جيت مساله علم عنه وكان الشرع الذي فيها حكم الله فيها ده واجب اي انسان ممكن يجهل ايه المتلقي في المساله بعينها لكن ما يجيش يجهل ان الناس شرعا كلهم دي رقم ثلاثة ان احنا نقول لهم الصلاة وهي ان نقول لهم ان هؤلاء الحكام يستحسنون الحكم غير ما انزل الله على شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا يومنا انت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قد ابدلهم من هذين اليومين يوما وحرمت. قال لهم بقى سيبوا اليومين دول، وربنا ابدلهم خيرا منهم اللي هو يوم الاحرمت. فكما ذكر الكتاب رحمه الله في ضوء الصراط المستقيم، وان شاء الله احنا نتكلم مره كده نقوله نبحث عنه كتاب جميل وقيم في احكام كثيره نلخصه كده في مره او مرتين ان شاء الله. وقال رحمه الله: فلعلم الله سبحانه وتعالى بان يوم الاضحى يوم الفطر افضل عنده من اليومين اللذان اتخذوهما عيدا في الجاهلية، أبدلهم الله عز وجل منهما يوم أفضل منهم. وهذا يدل، خلي بالك، وهذا يدل على أن كلما استبدل شيئا بشيء فإنه لا يفعل ذلك إلا عند استحسانه للشيء المبدل عن الشيء المبدل. أي واحد يبدل شيئا بشيء لا يفعل ذلك الا اذا كان ايه؟ يستحسن الشيء الممكن عن الشيء ايه؟ الممكن. حتى في الامور الماديه، فانا لو انا راجل مثلا بلبس القميص ده وقلت الشكل ده مش عاجبني، اللون ده مش عاجبني، وقمت مغيره ايه؟ بلون تاني، انا مش هفعل ذلك اعتبارا، انا اكيد ايه؟ في استحسان للون الجديد عن اللون القديم. استحسان للحاجه دي يعني حاجه دي انا مش عاجبني وظيفه معاها اقول لا انا هسيب العمل ده وارجع لعمل ايه تاني مش عاجبني لا ولا الوقت اللي احسن. فالانسان لا يبدل شيئا بشيء الا عند استحسان وتفضيله للشيء الممكن اللي هو الشيء الجديد عن الشيء الممكن ليه منه اللي هو الشيء القديم. فاحنا بنيجي نقول الناس دول حكموا بالشرع المبدل على شيء زي سبحانه وتعالى. التبديل والاستبدال شرع الله عز وجل بهذه كل مواعيد يدل على انهم يستحسنونها ويفضلونها عن شرع الله سبحانه وتعالى، لانهم لو كانوا يفضلون شرع الله لا يستسلم، والا فما يجبرهم على هذا الامر. ده غير بقى ان احنا في البدايه قلنا وذكرنا وقلنا ان هم بعيد عن كل هذه الدائره مفروض ما لهاش علاقه ولا بعيد ولا بعيد. ليه؟ انهم اصلا يرفضون لفظ بان يحكم الشرع عليهم فيما يتعلق بشؤون السياسه او الاقتصاد او الحقوق او شؤون الحياه عامه، هو اللي كتبني انهم هم شعروا ايه؟ لا دي السياسه ولا السياسه الدين. زي ما لسه قريبا قايلين شعروا ايه؟ لا الناس عم تخاض الدين بالسياسه. فهو عن الدين ده حاجات معينه قصيره اللي هو منهج العلمانيه لو صورت الدين عندهم حاجات ايه؟ في المسجد، في الاخلاق، حاجات معينه محدوده. تيجي تقول لي عن الدين ده متعلق بكذا وكذا وكذا وكذا، لا لا لا لا لا تعتقد الدين بالسياسه. اذا القضيه عندهم ناس قضيه فيها العلم، قضيه ان هو يرفض ان يحكم شرع الله سبحانه وتعالى في كل شيء. تقول له مثلا عايزين نعدل البنوك عشان تلاقي الورقة، انت بقى هتدخل فيك كل حاجه، هتدخل فيك الاقتصاد، هتدخل فيك كذا، اذا مش قضيه ان هو يجهل ان جينا حرام ولا حلال ولا دي فيها جبه ولا مفيهاش جبه ولا لا، مش دي قضيه. قضيه انه مش عاوز مين يحكم عليك في كل شيء. يقول لك انا رفض تدخل الدين ما بين الشيء. مش ان هو يقبل الدين ويقبل الاشياء منه. مثلا هناك فرق واضح جدا بين من رفض ان يحكم الدين عليه وبين من قبل حكم الدين عليه وجعل امرا معينا هو الدين. فرق مش هسألهولك. كذلك فاحنا نيجي نقول الخلاصه للناس دي ان هم عندهم مبدا على خط الدين بالسياسه وعلى تداخل الدين في شؤون الحكم او كذا او كذا، وبالتالي ان هم قضيه ليست قضيه جهل او علم ولكن قضيه ضعف لمعظم دين الله.